وشك أن يقع في مهلكة. هنا يجب أن يتكلم لإنقاذ هذا الضرير. طيب، قال: يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منهم بحيث يسمعه، لأنه إذا لم يكن يسمع الإمام فات المقصود، فات المقصود. فلو تكلم لا حرج عليه، لو تكلم لا حرج عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الشرح: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. طيب، لو أنه أشار ولم يتكلم، إذا قال لصاحبه وهو صاحبه يتكلم، صاحبه يعبث، لو أشار بإصبعه على فمه أي معنى اسكت، لا بأس، لا بأس، لكن لا يسكته بالكلام، لا يسكته بالكلام، إنما يسكته بماذا؟ ليش؟ بالإشارة، يسكته بالإشارة. لا بأس، لو سكته بالإشارة لا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. طيب، الإمام له أن يكلم الناس، صح؟ ثبت هذا في أحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام أمر سليك الغطفاني أن يقوم ويصلي تحية المسجد، عمر رضي الله عنه ويخطب كان يكلم عثمان عندما تأخر عثمان رضي الله عنه. معنا دخل الرجل يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فكلم النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الاستسقاء عندما أجدبت الأرض وكاد أن يهلك العيال والمال. معنا يا إخوة، فالمستمع له أن يكلم الخطيب في شيء نافع له حاجة أو ضرورة، والخطيب له كذلك أن يكلم الناس أو يكلم أحد الناس من الحاضرين. إذا نحن الآن معنا بارك الله فيكم قبل الخطبتين مباح الكلام، في وقت الاستراحة مباح الكلام، بعد الخطبتين مباح الكلام، ومنهم من يقول إذا شرع في الدعاء مباح له أن يتكلم. لكن والذي يظهر أن الدعاء كذلك داخل في إطار الخطبتين، داخل في إطار الخطبتين، ويباح إذا سكت بينهما. كم فقرة أخذنا الآن عندكم؟ للفقرة الأولى: يحرم الكلام والإمام يخطبه وهو منه بحيث يسمعه. الثانية ما هي؟ ويباح إذا سكت الإمام نسخ ولا ما فيش ضوء عندكم ولا كهرب مقطوع؟ الله المستعان. ويباح إذا سكت بينهما، ليه؟ لأنه بيأخذ استراحة وما بيتحدث وليس معه وعظ ولا خطابة، فعند ذلك ماذا يكون؟ لا بأس لو تكلم في وقت الاستراحة، لا بأس، لا بأس، بارك الله فيك. أو شرع في دعاء، هذه الفقرة الثالثة، الفقرة الأولى ما هي؟ والإمام يخطب. الفقرة الثانية: ويباح إذا سكت بينهم. الثالثة: قال أو شرع في دعاء، لأنه غير واجب. والذي يظهر والله أعلم أن الدعاء داخل في إطار الخطبتين، لا نفصل بينهما، لا نفصل بين، لا تفصل خطبتان إلا بانتهاء الخطيب ونزوله. معنا يا إخوة؟ قال: لأنه غير واجب فلا يجب الإنصات له، وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد. قوله وتحرم إقامة الجمعة، هذا قول كثير من العلماء، لكن الراجح أنه لا بأس بهذا ما دام الناس يحتاجون، وما دام في زحام وكثر الناس واحتاجوا إلى أكثر من جمعة في مصر الواحد في البلدة الواحدة، لا حرج ولا دليل صحيح أو صريح في المنع. وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي يعني يدع الصلاة وراء النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الذي يدع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقدر أن يذهب إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فليس هناك جمعة إلا جمعة النبي عليه الصلاة والسلام. وحكاية هذا الواقع لا تبطل جمعة من رأى تعدد الجمعات في مصر الواحد. ليس واقع النبي عليه الصلاة والسلام هذا دليلا قويا فيما استدل به المستدلون على منع تعدد الجمعة أو العيد في مصر الواحد، ما دام الناس يأتون بشروط الصلاة واجباتها فهي مجزئة، هي مجزئة، وليس هناك دليل يبطل أمر التعدد. لأن من الناس من يقول إن من رأى تعدد الجمعات في مصر الواحد فمن وقعت صلاته بعد صلاة الإمام أو المسجد الجامع في مصر فإن الصلاة الثانية تكون باطلة ولا تجزئ، هذا غير صحيح. بل جرى عمل العلم من قديم وفي هذا العصر على جواز تعدد الجمعات في مصر الواحد وتعدد الأعياد في مصر الواحد. كانوا من قبل الناس قليلين وكان الجمع الكبير في المصري الواحد يجمعهم، لكن انظر اليوم في هذه المدن وهذه العواصم أين الجامع الذي يجمع الناس هؤلاء، وأين هؤلاء من أطراف البلد المدينة؟ لا شك أنهم يحتاجون إلى تعدد الجمعات وتعدد المساجد، وربما يشق على كثير منهم أن يذهب ليصلي الجمعة في الجامع الكبير لبعده أو لوجود مطر أو لوجود زحام. فلا شك أن القول بجواز تعدد الجمعة في مصر الواحد لا شك في صحته، والله المستعان. قال وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد، والنبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لم يقيموا إلا جمعة واحدة. ليس في حكاية هذا الواقع ما يمنع تعدد الجمعة إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة، هذا مذهب الحنابلة ومذهب كثير من العلماء، ولكن الصحيح على خلافها، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة. الأمصار جمع مصر ومعناه القرية الكبيرة والمدينة الكبيرة، في جوامع من غير نكير، فصار إجماعا. قاله في الكاف ابن قدامة صاحب الكاف والمغني، كذلك مغني له، وقيل لعطاء إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر، قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه. ولا شك في صحة رأي وقول عطاء هذا، وهو المعمول به الآن، وهو المعمول به الآن. قال فإن تعددت لغير ذلك، شوفوا الماتن الإمام مرعي الكرمي يقول فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة، وهذا ليس بصحيح، لا دليل معه في إبطال الصلاة اللاحقة. ويقول السابقة هي الصحيحة واللاحقة هي ليست صحيحة ولا مجزئة، هذا غير صحيح. لحصول الاستغناء بها فأنيط الحكم بها، ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، فتدرك الركعة بإدراك الركوع، تدرك الركعة بإدراك الركوع. فإذا لم يدرك فليصلي ظهرا. روى البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. روى الأطرف. الحديث هنا يكون صحيح. طيب، وفي الإرواء برقم 22 و600. روى الأثر ورواه ابن ماجه ولفظه فليضف إليها أخرى. وعنه رضي الله عنه مرفوعا: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. وإن أدرك أقل نوى ظهرا، إن أدرك سجودا أو أقل من الركعة كما سبق معنا في توضيح كيف تدرك الركعة، نوى ظهرا. قال أبو إسحاق بن شاطلة: ينوي جمعة. أبو إسحاق بن شاطلة تلميذ الإمام أحمد، ينوي جمعة لئلا تخالف نيته مع نية إمامه. لا، الصواب أنه ينوي ظهرا ثم يبني عليها ظهرا، لأنهما فرض من وقت واحد. قاله في الكافي. وأقل السنة بعدها ركعتان، يعني السنة البعدية للجمعة أقلها ركعتان، ويجوز أن تصلي أربعا، ويجوز أن تصلي ست ركعات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الجمعة ركعتين، وأكثرها ست، في حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. رواه الجماعة إلا البخاري. المجموع ست ركعات، ركعتان من فعله وأربع من أمره. وهناك من الناس من يفصل، منهم من يقول إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. إما أن تحمل هذه الأحاديث على هذا الرأي أو ذاك الرأي الآخر، والمسألة فيها سعة. قالوا في القواعد: ويسن قراءة سورة الكهف في يومها وأيضا في ليلتها. حديثها من حديث أبي سعيد الخدري، والراجح أن حديث أبي سعيد الخدري حديث موقوف ولكن لا حكم الرفع، روي مرفوعا وروي موقوف، وروي موقوفا، والصحيح أنه موقوف. يعني الذين رواه موقوفا أقوى وأحفظ وأكثر من الذين رواه مرفوعا، فالقول قولهم، ولكن مع ذلك نقول لا حكم الرفع، فالعمل به إما في ليلة الجمعة وإما في يوم الجمعة. وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة وفي الثانية الأكل، نص عليه لأنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله، متفق عليه. وهذا هو السنة لما في هاتين السورتين من بيان بدء الخلق وذكر المعاد والحساب وذكر الجنة والنار على إخوة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على هذا. ولو ترك الإمام قراءتهما في بعض الجمعات فهو أفضل لكي لا يعتقد أنهما واجبتان، وتكره مداومته عليهما لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة. قاله أحمد، وقال جماعة لئلا يظن الوجوب. هذا ما يتعلق بأحكام صلاة الجمعة. في هنا مسائل بارك الله فيكم متممة نذكرها إن شاء الله، وأيضا فيها شيء من التلخيص لما سبق. ممكن يا إخوة يعني إيش نمر عليها مرورا لعل إن شاء الله تتمم ما سبق أيضا. أول شيء يحرم الكلام في الخطبتين والإمام يخطب. طيب فرضنا هذا الإمام ليس بالعدل ولا بالمستقيم، كذلك نفس الأمر، نفس الشيء يجب الإنصات، يجب الاستماع، ولو كان هذا الخطيب ليس بعدل ولا مستقيم. طيب المسألة التي بعدها، إن كان المتكلم من الإمام بحيث لا يسمعه بخلاف البعيد الذي لا يسمعه، إذا كان متكلم من الإمام بحيث لا يسمعه فالكلام يحرم بخلاف البعيد الذي لا يسمعه. من لا يسمعه؟ الإمام، فإنه إذا لم يسمع الإمام لا يجب عليه الإنصات، إنما يجب عليه الإنصات متى؟ إذا كان يسمع الإمام. المسألة التي بعدها، وجوب الإنصات بالاستماع، وهذا طيب لأن إيش قلنا يا أخوان؟ وجوب الإنصات بالاستماع وهو لا يسمع أصلا الإمام، فهنا هذا الرجل ليس بمستمع، فلو تكلم لا حرج. طيب لو تكلم المتكلم في حال تنفس الإمام، الإمام الآن بيتنفس بياخذ نفس بين جملة وجملة، واحد يتكلم في هذا التنفس، أقول له لا، لأن التنفس هذا يسير قليل ولا يبنى على النادر القليل يسير، إنما يبنى الحكم على الأغلب. إذن لو تكلم الرجل في أثناء تنفس الإمام نقول له كذلك لا تتكلم، أنصت. ويجوز الكلام للخطيب كما ذكرنا أو لمن كلمه لمصلحته، فلا يحرم عليهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كلم سليكا الغطفاني. طيب ولأنه حال الكلام مع الإمام والكلام وكلام الإمام إياه لا يشغل الناس عن الاستماع، لأن الإمام بيتكلم مع الرجل والرجل بيتكلم مع الخطيب، الخطيب بيتكلم مع الرجل والرجل بيتكلم مع الخطيب، لا حرج في هذا، لأنه أيضا الخطيب لا يتكلم في هذه الحالة في حال خطبته، إنما تكلم مع رجل في شيء معين. لا بأس بالكلام قبلهما أي الخطبتين وبعدهما، المسألة السابعة لا بأس بالكلام بين الخطبتين إذا سكت، لأنه لا خطبة حينئذ ينصت لها. الثامن ليس له تسكيت من تكلم بكلام، بل يسكته بإشارة فيضع أصبعه على فيه، لأن الإشارة تجوز في الصلاة، أليست الإشارة في الصلاة تجوز؟ جائزة في الصلاة أن تشير ولا تتكلم، كذلك الإشارة في حال استماع الخطبتين جائزة، وهي التي تنوب مناب الكلام، فإذا أراد أن يسكت أحدا فلا يسكته بالكلام والنطق، وإنما يشير على فيه بمعنى يعني بمعنى اسكت، ولا كله أنصت بكلامي ونطقه، إنما بالإشارة قياسا على ماذا؟ على جواز الإشارة في الصلاة، تجوز في الصلاة للحاج، ففي الخطبة أولى. يجب الكلام مسألة التاسعة بتحذيره ضرير وغفر عن بئر وعن هلك، ومن يخاف عليه نارا أو حية ونحوه مما يقتله أو يضره، لإباحة قطع الصلاة لذلك. إذا كنت أنت في الصلاة ووقع لك شيء من هذا يجوز أن تقطع الصلاة، كذلك في الخطبة لو وقع هذا الطارئ وهذا الظرف له أن يتكلم ولو كان الخطيب يخطب. طيب يجوز لمن بعد عن الخطيب لم يسمعه الاشتغال بالقراءة والذكر والصلاة، ليه؟ لأنه لا يسمع الخطيب فيشتغل بالقراءة أو بالذكر، ولكن لا يشوش على الناس، المسألة التي بعدها لا يتصدق على سائل وقت الخطبة. مرة رجل يجمع للمسجد، مرة سائل يسأل والخطيب لا يتشاغل يقول أنا أتصدق الآن والرجل جاءني والخطيب يخطب. لا، لا يتصدق على السائل وقت الخطبة، لأن أي السائل فعل ما لا يجوز. الواجب على السائل هذا إيه؟ ها؟ واجب عليه الإنصاف، واجب عليه الاستماع. فلماذا يشغل الناس ويقوم يشتغل هو بالسؤال؟ لا يجوز، لا يتصدق على سائل وقت الخطبة، لأنه أي السائل فعل ما لا يجوز له. فإذا هو أعطاه وقت السؤال تشغل عن الخطبة، هذا واحد، ولم ينصف، هذا الثاني. الثالث أعان السائل، أعانه، فلماذا يعينه؟ لا، لا يعينه. المسألة الثالثة عشر، الصدقة على باب المسجد عند دخوله وخروجه أولى، أولى، لا بأس. الرابع عشر، يكره العبث حال خطبة الخطيب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مس الحصى فقد لغى. فلا تعبث بلحيتك، فلا تعبث بملابسك، فلا تعبث بالحصى إذا كانت الأرض حصى، لا تعبث بفراش المسجد وأنت جالس، فإن هذا مكروه، لأنه يمنع الخشوع ويشغلك من الإنصات والاستماع. المسألة التي بعدها كذلك، يكره الشرب، بل يحرم الشرب حال خطبة الخطيب ما لم يشتد عطشه. فإذا اشتد عطشه واحتاج إلى الشرب يشرب، تحتاج إلى الشرب يشرب والخطيب يخطب، لكن ما لم يكن محتاجا ولم يشتد عطشه فيستمع وينصت ولا يتشغل بالشرب. ومن نعس والخطيب يخطب يسن انتقاله من مكانه إذا لم يتخطى الرقاب. وفي هذا بعض الأحاديث أن من أخذه النعاس في حال خطبة الخطيب يتحول ينتقل من مكان لمكان، يتحول من مكان لمكان ما لم يتخطى الرقاب. وتخطي الرقاب منهي عنه ومكروه ومذموم إلا لضرورة وحاجة فلا بأس. المسألة التي بعدها، لا بأس بشراء ماء الطهارة بعد أذان الجمعة. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب، رجل احتاج ماء للطهارة ليتوضأ، لا تصح الصلاة إلا بالطهارة. هنا لو باع واشترى ماء للطهارة لا بأس بعد الأذان، لا بأس، الماء لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا تعسر شراء الماء تيمم. طيب، أيضا أو شراء سترة لعريان للحاجة، شراء سترة، شراء ثياب ملابس، أو شراء سترة لعريان للحاجة. عرفنا؟ إذن لا بأس بشراء ماء للطهارة. اشترى احتاج إلى شراء ماء للطهارة بعد الأذان لا بأس. اشترى أن احتاج أن يشتري ثوبا لستر عورته لا بأس بعد الأذان. والأصل أن البيع والشراء بعد الأذان الثاني محرم لقوله سبحانه وتعالى وضار البيع. فلو احتاج إلى شراء ماء أو شراء سترته لستر عورته للصلاة وكان هذا بعد الأذان الثاني لا بأس. هناك أخطاء كثيرة تتعلق بالجمعة، نذكر منها بعض مما ذكره العلماء. منها التأخر حتى يصعد الخطيب المنبر، وهذا موجود في كثير مساجد المسلمين، وللأسف يصعد الخطيب المنبر وربما لا يوجد في المسجد إلا رجل أو رجلان، والمساجد تشتكي وتعين. هذا تفريط وتقصير، يذكرنا هذا بتلك الأبيات التي قالها الإمام البيهقي: أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور فرس وروم، ترى على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، ولا يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام ولكن دون مهموم. وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن يتيم ومسكين ومحروم. الشكوى إلى الله. فلماذا تأثر أخي المسلم؟ تأثر على نفسك بالخير، فمن جاء بالساعة الأولى فكأنما قرب بدر، ومن جاء بالساعة الثانية فكأنما قرب بقر، ومن جاء بالساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخر، ومن جاء بالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاج، ومن جاء بالساعة الخامسة فكأنما قرب بيض. فلا تبخل على نفسك، بكر يوم الجمعة. فمن سنن الجمعة التبكير والذهاب إلى المسجد سابقا للناس. أما أن تبقى المساجد تشتكي لا يكون فيها إلا عدد قليل، وهي مساجد كبيرة تسع الآلاف من الناس، فهذا من أخطاء المصلين ومن أخطاء تتعلق بأحكام الجمعة. واحد، التأخر حتى يصعد الخطيب المنبر، هذا التأخر مذموم. الثاني، اعتقاد وجوب القراءة بالسجدة والإنسان في فجر الجمعة. بعض الناس ربما يعتقد أن الإمام إذا دخل وصلى بالناس بغير هاتين الصورتين أن عليه السجود سهل، وهذا مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. معنى يا إخوان، فإما أن تقرأ بهما إذا استطعت، وكان من الناس وراءك من يحتمل هاتين الصورتين، أو أنك إذا قمت تصلي بالناس بهاتين الصورتين حضرت فيهما من الناس من يقوم ويأخذ جميع المدود، يمد المنفصل والمتصل ويزود، ربما يأخذ الصورتين نصف ساعة أو أكثر. فلماذا لا تخفف على الناس؟ القراءة بالصورتين سنة مستحبة، وتأليفك لقلوب من ورائك واجب. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الصلاة وسمع بكاء الصبي خفف، وكان يريد التطوير. فرب رجل يصلي بهاتين الصورتين ويطيل إطالة تثقل على الناس، يتألم منها الرجل الكبير والشيبة والمريض. فإذا لم يكن هناك من يحتمل وراءك فلا تصلي بهاتين الصورتين، خفف على الناس واقتدي بأضعافهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واقتدي بأضعافهم. شوف أضعف الناس واعمل حسابه، يصلي وراءك المريض، يصلي وراءك الكبير، يصلي وراءك صاحب الحاجة والصغير والشيبة وكذا وكذا من الناس. فمن الناس من يعتقد لا بد من قراءة هاتين الصورتين، حتى يعتقد أنه إذا لم يقرأ بهما الإمام فعليه السجود السهو. فلا، الأمر بارك الله فيكم، حكم القراءة بهاتين الصورتين في فجر الجمعة مستحب. من الأخطاء ترك الاغتسال والتطيب والسواك يوم الجمعة. وهذا من أخطاء الاغتسال أرجع أنه مستحب سنة مؤكدة. وهذا قول جماهير التطيب من سنة الجمعة، السواك كذلك. من الأخطاء عدم الفصل بين صلاة الجمعة وسنتها بانتقال أو كلام. يعني الآن إذا سلمت من صلاة الجمعة تنتقل من مكانك إذا أردت أن تصلي السنة التي بعد الصلاة أو تتكلم. ومن الناس من يصل بين الفريضة التي سلم منها والنافلة التي بعدها، السنة التي بعدها، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. من الأخطاء ترك تحية المسجد والإمام يخطب السنة، ولو كان الإمام يخطب تصلي تحية المسجد. من الأخطاء اعتقاد أن الجمعة سنة قبلية، اعتقاد أن الجمعة سنة قبلية، وهذا يقع في المساجد التي فيها أذانان للجمعة. فإذا أذن المؤذن الأذان الأول قام الناس رأيتهم يصلون السنة اعتقادهم السنة القبلية، وهذا ليس بصحيح. والصواب الأذان واحد، ويكون هذا عند صعود الخطيب منبر، فلا يكون هناك سنة قبلية كما يزعم البعض ويعتقد البعض، إنما عليك أن تصلي تحية المسجد إذا دخلت. أو إذا لم يكن الخطيب على المنبر وهناك سعة في الوقت أن تصلي ما شاء الله لك وما كتب الله لك. من الأخطاء تخطي النقاب يوم الجمعة، وتخطي النقاب فيه إيذاء للناس، فلا تفعله إلا لضرورة، إلا لضرورة قد يحتاج الخطيب شيئا ما. فلو تخطيت النقاب للقيام بهذه الحاجة التي احتاجها الخطيب فلا بأس. من الأخطاء انتظار الداخل حتى ينتهي المؤذن ثم يصلي التحية والخطيب عامل. والصواب أن الداخل إذا كان المؤذن يؤذن والخطيب على المنبر أن يتلبس بتحية المسجد مباشرة، ولا ينتظر حتى ينتهي المؤذن من الأذان، لأنه لو انتظر حتى ينتهي المؤذن من الأذان سيضيع على نفسه شيئا من الخطبة. والواجب عليه الإنصاف. إذا دخل الداخل والمؤذن يؤذن يشتغل الداخل بالصلاة بتحية المسجد. من الأخطاء المرور بصندوق الصدقات أثناء الخطبة. من الناس من يأخذ صندوق التبرعات أو كرتون أو كيس أو ما إلى ذلك ويمر الخطيب من بين الصفوف، عايز يقول لك أنا لو انتظرت حتى ينتهي الخطيب الناس يخرجوا مش هتصدق. أخطاء، شغلت نفسك عن الإنصاف، شغلت الناس عن الإنصاف، شغلت الخطيب. إذا من أخطاء الجمعة التي يرتكبها كثير من الناس، والحمد لله مساجد أنصار السنة لله الحمد سالمة من كثير من هذه الأخطاء، وهذا من فضل الله. السنة إذا كانت في مكان أذهبت الأخطاء وأذهبت البدعة، وهذا من فضل الله عز وجل. إذا من الأخطاء الأخير ما هو؟ ما؟ المرور بصندوق الصدقات أثناء الخطبة. من الأخطاء كم الآن؟ الجهر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الخطبة. الجهر ورفع الصوت في تشويش، في دفع الخشوع، في أيضا تشويش على الخطيب، في مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام صلي سرا على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر. من الأخطاء إطلاق أصوات الاستحسان أثناء الخطبة، وهذا كثير. من الأخطاء يا إخوة أن يكلم الخطيب الناس فيجيبونه بصوت واحد في دفعة واحدة. كان بعض الخطباء ربما يقول ما من الماجد، يقول الله، من الواحد، الله، من السميع البصير، وكلهم في صوت واحد. كان مخالف ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك. من الأخطاء القيام لصلاة تحية المسجد في الخطبة الثانية. الآن الذي دخل ولم يصلي وجلس هذه الفترة فات محل تحية صلاة المسجد، تحية المسجد فات المحل، تحية المسجد فات الآن، واستمع من الخطيب الخطبة الأولى كلها. لما استراح الخطيب بين الخطبتين وفصل بينهما قام يصلي ركعتين، لا، محل الركعتين فات، إنما محلهما عندما تدخل أو قريب من هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الرجل جلس فأمره بأشرب أن يقوم يصلي. أما الرجل يدخل يستمع الخطبة والمدة طالت، ربما تكون الخطبة الأولى نصف ساعة أو ساعة ربع عند بعض الخطباء، فات محل صلاة تحية المسجد، فما يقومش يصلي بقى لما يستريح الخطيب. وهذا موجود، بعض الناس صحيح يفعل هذا، وإن لم تجدوا هذا في مساجد مدى عصر سنة وغيره، موجود في مساجد أخرى وفي بلدان. ترون الرجل لم يدخل، لما دخل لم يصلي تحية المسجد، إنما جالس في نيته أو في قلبه واعتقاده الاستماع هنا أفضل. لا، تصلي ركعتين وتخفف فيهما وتجلس تستمع وتنصت. فإذا فات المحل فلا تقوم تصلي، عرفنا؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال من الأخطاء أيضا، كم الآن أخطاء؟ تخلف العروس عن صلاة الجمعة والجماعة. واحد عريس جديد معتقد إنه ما فيش عليه صلاة جماعة ولا جمعة، وهذا من الأخطاء. ربما في هذه الأيام قل هذا الشيء، لكن كان انقر العروس هذا ما يخرجش صلاة الجماعة سبعة أيام ثلاثة أيام عايز كده، وأيضا صلاة الجمعة ما يخرجش. ليه؟ هو ارتفع عنه الكلام ولا إيه؟ هذه من المصائب. اليوم الحمد لله الناس فتحوا وتعلموا الأحكام الشرعية أكثر من الأول، ولا شك إن القنوات أيضا الفضائية الإسلامية تثقف الناس من ورائها ثقافة شرعية ودينية، وهذا من مزايا وإيجابيات القنوات الإسلامية لا شك. من الأخطاء التشوق أثناء الخطبة. ممكن إنسان طول أسبوع ما بيتسوقش ويجي عنده خطبة يتسوق، هذا الأخطاء من تلبيس الشيطان. فدع عنك أمر التسوق أثناء الخطبة، فإنك مأمور بالإنصات والاستماع. من الأخطاء المصافحة أثناء الخطبة. ممكن يدخل واحد عايز يصافح الناس، أو واحد مثلا بعيد عهد من أخيه مشتاق إليه ما شافه إلا بعد سنة أو سنتين أو خمس سنين، والخطيب فيقوم يصافح. من أخطاء المصلين يوم الجمعة وترتكب والناس لا يبالون إلا الموفق العاقل الذي عرف الأحكام وأحاط علما بهذه السنن والأدب. من الأخطاء دعاء المؤذن بصوت مرتفع بين الخطبتين، وهذا موجود في بعض المساجد. معناه المؤذن يدعو لما الخطيب يقعد يستريح بين الخطبتين، ترون بعض المؤذنين يقوم يدعو دعاء مرتفع. من الأخطاء الاعتقاد بأن الجمعة لا تصح بأقل من 40 رجلا، وسبق معنى هذا أن من أهل المذاهب من اشترط لصحة صلاة الجمعة العدد حتى الذي يبلغ 40، وهذا ليس بصحيح، إنما عرضنا في هذا المذاهب. وقلنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال تصح برجلين وخطيب، برجلين وخطيب. من الأخطاء دعاء الخطيب عند أصل المنبر قبل الصعود. اعتاد كثير من الخطباء قبل صعود المنبر يرفع يديه بالدعاء، واعتاد بعض الخطباء والمؤذن يؤذن يرفع يديه بالدعاء، واعتاد بعض الخطباء بعدما يطلع ويسلم على الناس يدعو ويرفع يديه بالدعاء. كل هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. خطب النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله، خطب أبو بكر ما فعله، خطب عمر ما فعله، خطب عثمان ما فعل هذا، خطب علي رضي الله عنه ما فعل هذا، خطب العلماء المعتبرون ما فعلوا هذا. قال من الأخطاء قول الخطيب في نهاية الخطبة الأولى ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، المواظب على هذا. بعض الخطباء مواظب مداوم في انتهاء كل خطبة من الخطبتين، الخطبة الأولى يقول هذا الكلام أو هذا الصيغة. معنى صحيح يجب علينا أن ندعو الله ونحن موقنون بالإجابة، ما في شك، لكن ما الذي جاء بها إلى هذا الموضع؟ تحتاج إلى دليل وتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، والمواظبة عليها تحتاج إلى دليل لكي لا يصير عند الناس أن هذا سنة أو واجب. لا، من الأخطاء أيضا خلو الخطبة الثانية من الذكر والوعظ. بعض من الخطباء يجعل الخطبة الأولى مليئة بالوعظ والترغيب والترهيب وما إلى ذلك، الخطبة الثانية يجعلها خالية تماما من الترغيب والترهيب والوعظ، إنما يجعلها مثلا في أمر الناس أن يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام مثلا. وإن كان أيضا من الأخطاء يا إخوة أن الخطيب كل فترة هو في الخطبة يقول للناس صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من سنن الخطبة، ولا من آداب الخطيب. من الأخطاء رفع الصوت بكلمة التوحيد. اعتاد بعض الخطباء كده، وحد الله، أو عندما يقول لا إله إلا الله يرفع الصوت بخلاف الخطبة، وماشي في الخطبة على صوت معين، مفيش رفع صوت. عندما جاء بكلمة التوحيد رفع الصوت، أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يرفع الصوت. ليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، خير الهدي هدي لمحمد صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء ختم الخطبة بقوله تعالى إن الله أمر بالعدل والإحسان. اعتاد كثير من الخطباء أن يختموا الخطبتين بهذه الآية. هذا الاعتياد مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لم يكن صلى الله عليه وسلم يعتاد على هذا، ولا الخلفاء الأربعة اعتادوا على هذا، إنما إن ختم بالدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله ونزل، هذا أولى وأقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. من الأخطاء أن الخطيب يقول في آخر الخطبة اذكروا الله يذكر، اعتياد على هذا ليس من السنة. لماذا نحن ذكرنا هذه الأخطاء ومنها بدع؟ كذلك الأخطاء هذه ما هو بدع؟ نعم، بعد أن ذكرنا أحكام الجمعة آداب الجمعة ذكرنا هذه الأخطاء، لأنه كما قيل والضد يظهر حسنه الضد وبالضد تعرف الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. معنى عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. كان حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكما علمنا الأحكام عرفناه، عرفنا الأداب والسنن والشروط هذا كله، كذلك نعرف الأخطاء، نعرف البدع التي تخالف العبادات، التي تخالف العبادات لنحضرها ونحذر منها الناس. ولا تصح العبادات إلا بمعرفة هذا وهذا، إن ربما أنك لا تعرف الأخطاء ولا البدع فتقع في شيء وأنت تظنه سنة ويكون بدعة أو خطأ والعياذ بالله. من الأخطاء التزام الخطيب الشجع المتكلف في الخطبة. بعض الخطباء همه الشجع في الخطبة، همه الأشعار في الخطبة، أول ما يبدأ يطرق خطبة الحاجة، والبداء خطبة الحاجة سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن مسعود كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة من القرآن، فكيف نفرط فيها وكيف نتغافل عنها ونستبدلها بأشعار وكلمات مسجوعات؟ من أخطاء الخطيب يوم الجمعة أن يلتزم السجع المتكلف. معنى يا إخوان، لأن الإنسان إذا التزم السجع المتكلف انشغل وشغل الناس، لكن ائتنا بخطبة معتبرة مفيدة اشتملت على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها الترغيب والترهيب والموعظة، ما في داعي للسجع المتكلف. هو السجع معناه ايه؟ اتحاد أواخر الجمل في حرف واحد أو في حرفين. معنا والنبي عليه الصلاة والسلام ربما تكلم بكلام مسجوع لكن من غير قصد، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، هذا مسجوع. قال ما أنت إلا أسبوع دمي وفي سبيل الله ما لقيت، هذا كلام مسجوع لكن لم يكن منه قصد صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من دعاء لا يسمع، وغير هذا كلام مسجوع لكن من غير قصد، جرى على لسانه من غير قصد. ولما جاء رجل وتكلم بسجع في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، لما حكم النبي عليه الصلاة والسلام في الجنين الذي اعتدي على أمه فسقط، فقضى فيه بغرة عبد أو أم، فقال رجل حمل بن النابغة كيف ندي من لا أكل ولا استهل؟ قلنا لما قضى النبي عليه الصلاة والسلام في الجنين في غرة عبد العوامة قام هذا الرجل فقال يا رسول الله كيف نبي من لا شرب ولا أكل ولا سرق ولا استهل فمثل ذا يقر يعني يهدر دمه. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا من إخوان الكهان. لماذا؟ لأنه أراد أن يتوصل بسبعه في إبطال الحق ودفع الحق الذي حكم به النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل ذا يقل يعني يهضر، لا دية له ولا قيمة لإتلافه بعد حكم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال إن هذا من إخوان الكهان. فاسترجع، إذا كان متكلفا فهو مذموم، إذا كان يشغل الناس عن المعاني المرادة المقصودة فهو مذموم، إذا كان في الدعاء غير المأثور فهو مذموم، إذا كان لإزهاق الحق وإحقاق الباطل فهو مذموم. فلا تصل إليه. النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ من تكلم من الناس وأفصح من تكلم من الناس، ومع ذلك كان ينأى بنفسه في خطبه ومحاضراته وكلماته عن السجع، إن في تكلم. وما أنا من المتكلم. من الأخطاء ذكر الخطيب للأحاديث الضعيفة والموضوع، ومعلوم أن الأحاديث الضعيفة والموضوع لا تربي أمة ولا تصلح مجتمع، بل من ورائها آثار سلبية سيئة كثيرة. فيتحرى الخطيب الأحاديث الصحاح والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح الحديث شغل عن سقيمه من الأخطاء، جهل كثير من الخطباء بقواعد اللغة العربية، وهذا مهم جدا أن الخطيب يكون ملما بقواعد اللغة العربية، يكون لسانه مستقيما، يرفع الفاعل ينصب المفعول معنا، ولا يعكس الأمور وتضطرب معنا يا إخوان. وتعلم النحو والله الحمد في هذا الأيام سهل جدا، ما يسوء سهل ما يسوء، استطيع الإنسان يأخذ من قواعد النحو من كتب النحو ما يستطيع به لسانه، وأنت تعلم النحو لكي تفهم القرآن فهما صحيحا، وإذا تكلمت وخاطبت تكلمت بكلام مستقيم. كان بعض السلف يضرب أبناءه على اللحن في الكلام، على اللحن في الكلام معنا يا إخوان. نتعلم النحو، النحو يصلح من لسان الألكان، والمرء تكرمه إذا لم يتحرك. نعود أنفسنا على استقامة اللسان في الموقف، هنحتاج في الخطابة، نحتاج في الكتابة، نحتاج في الحديث، تحتاج النحو. أنت تقرأ كتب الفقه لتفهم الفقه، وأنت تقرأ التفسير لتفهم أقوال المفسرين، وأنت تعلم القراءات. لا تفهم هذا إلا بتضلعك ومعرفتك لعلم النحو. من الأخطاء رفع الخطيب يديه عند الدعاء، والسنة رفع أصبع السبابة عند الدعاء. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه كما يرفع خارج الخطبة، وإنما كان يشير إلى السماء. من الأخطاء رفع المصلين أيديهم عند الدعاء، من الأخطاء المستمعون المصلون الحاضرون يرفعون أيديهم والإمام يخطب يدعو، هذا من الأخطاء. المفترض أنهم لا يرفعون أيديهم، وهذه هي السنة. هل يؤمنون؟ إذا أرادوا أن يؤمنوا يؤمنون في أنفسهم، أما أن يرفعون أصواتهم بالتأمين فلا. من الأخطاء إسبال الخطيب ثوبه، يطلع الخطيب يلبس عباية أو يلبس ثوبا طويلا مسك تحت الكعبين. من الأخطاء استناد بعض الناس إلى الجدار وعدم استقبال الخطيب. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا النبي عليه الصلاة والسلام يخطب يستقبلونه بوجوههم، ما يستند أحدهم إلى الجدار أو يعطي ظهره للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبلهم ويستقبلونه ليستمعوا فقط. تصوروا أنت داخل وأنت فقط وأكثر الحاضرين ملقي لك ظهره أو مستند ظهره إلى الجدران، لا يستقبلك، لا شك أن هذا يقع في النفس، إلا يكون رجل مريض متعب هذا له لا بأس. قال من الأخطاء ترك الدعاء في ساعة الإجابة يوم الجمعة، من الناس من يغفل عن هذه الجائزة وعن هذه الخصوصة التي خص الله بها الجمعة، وهي آخر ساعة من ساعات الجمعة الدعاء فيها مستجاب، فيغفل كثير من الناس في هذه الساعة ويتشاغل بأشياء لا تنفع فربما تضر، فلا يغفل عن هذه الساعة وهي آخر ساعة من ساعات الجمعة. من الأخطاء وهي الأخيرة رفع المنبر أكثر من 3 درجات، وقلنا في هذا مخالفة للسنة، وكان منبر النبي عليه الصلاة والسلام 3 درجات. يلي هذا إن شاء الله بعد أن انتهينا من أحكام الجمعة وبيان سننها وآدابها وأحكامها وبيان الأخطاء والبدع المرتكبة في ذلك اليوم وما يتعلق بصلاة الجمعة، باب في صلاة العيدين وما يتعلق بهما من أحكام، وبيان حكم صلاة العيدين والسنن والآداب الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام متعلقة بصلاة العيدين. نؤخر إن شاء الله هذا الدرس للدرس الممكن بإذن الله في مثل هذا اليوم وهذا المكان بإذن الله عز وجل. إذا كان من عمري بقية استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.